نقول بداية الأمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه هذه الفتاوي، في كتاب الفتاوي المجلد اللي بيتكلم فيه عن الصيام، مجلد 20 في فتاوى الفتاوي، ما هي أوصاف أهل الجنة؟ هم دول أهل الجنة ودي أوصافهم. قال أول وصف، الوصف الأول من أوصافهم أنهم من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. قال هم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به من طاعة لله عز وجل، ورجاء ثوابه، عمل الطاعة أمرا لله سبحانه وتعالى ورجاء لثوابه، وترك ما نهاهم عنه طاعة لله وخوف من عقابه. يعني أي طاعة تعمليها بتبقي في الطاعة دي لك فيها أمرين. أي طاعة بتعمليها لك فيها أمرين، إيه الأمرين دول؟ أول حاجة طاعة لله، طاعة لله بتعمل الأمر ده لأن ربي سبحانه وتعالى أمرني بهذا الأمر، قل أطيع الله وأطيع الرسول. يبقى أول حاجة في أمر أي طاعة بتعمليها رايحة أبر الوالدين، ليه؟ طاعة لله وأرجو الثواب. يبقى اتنين، يبقى أولها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل ما أمرهم به من طاعة له ورجاء لثوابه. يبقى بتعمل الطاعة بتغاء إيه؟ أول حاجة بتقولي بعملها طاعة لله عز وجل وابتغاء لثواب ربي سبحانه وتعالى، وترك ما نهى عنه طاعة له وخوفا من عقابه. يبقى برضو حاجتين، بترك الشيء ده ليه؟ طاعة لله، ولو كانت نفسك الأمارة بالسوء بتأمرك بيه، لا بس أنا مش هعمله لأنه بعمله طاعة لله عز وجل وأرجو ثوابه. والنقطة الثانية أرجو ثوابه، يعني في حاجة بتزينها لك نفسك وبتحبيها لكن بتقولي أنا هستقيم على الطريقة، يا رب أعيني على الاستقامة على الطريقة، أنا هعمل الأمر ده وابتدي أبتغي مرضات ربي سبحانه وتعالى طاعة لك يا ربي وطلبا للثواب. يبقى كل شيء من ده، كل في كل أمر، وفي في كل أمر في كل نهي مسألتين، الأمر في طاعة ورجاء الثواب، والنهي في طاعة وخوف من العقاب. دي النقطة الأولى في الوصف بتاعهم اللي هم المتقين. ولما نكمل وصف المتقين، طبعا التقوى دي موضوع كبير تكلمنا فيه وتحدثنا فيه مرات كثيرة، لكن من الأوصاف قيل من الأسباب أو اللي سبحان الله اللي هي تعينك على تقوى الله عز وجل إنك يمتلئ قلبك محبة الله، تجاهدي في المحبة، تتعلمي كيف تحب الله عز وجل، هذه الأولى. الثانية عشان تكوني من المتقين تستشعري بقرب ربي سبحانه وتعالى ومراقبته ليكي، إنه شايفك مطلع عليكي، عشان تتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، مراقبة الله عز وجل. الثالثة إنك تعرفي أثر المعاصي والذنوب في حياتك، لو عملت المعصية وفي حياة الخلق يعني، فتجتني بهذه الذنوب حتى تتقي الله. الرابعة أن تعلمي إزاي يكون عندك مجاهدة لنفسك الأمارة بالسوء، أن تغلبي هواك، ويكون أي شيء تهوى نفسك تابعا لما يأمر مولاك، ودي بتسمى مغالبة الهوى أو كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. وأما الخامسة أن تدرسي مكائد الشيطان، إن كل شيء بيكون سبب لتعاستك بيكون طريق الشيطان فيه أو الشيطان يروك إليه فيه. يبقى أول حاجة قال الوصف الأول من أهل الجنة اللي هم المتقين. الوصف الثاني قال فيهم لما هو وصف في اللي هم أهل التقوى، قال ربي وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. قال الوصف الثاني لأهل الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء، أهل الصدقة، أهل البسط اليد، أهل حب الخير. ف فهم ينفقون ما أمروا به بنفقته على الوجه المطلوب منهم اللي هي الزكاة والصدقة. والنفقة على من له حق عليهم والنفقة في كل وجه من سبل الخير. ينفقون في السراء والضراء، لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح، فهم لا يعرف الشح إلى قلبهم سبيل، يبغضوا الشح، يبقى هم ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الفقر أو الحاجة، لا، يبقى هم ينفقون في السراء والضراء، يعني ما بقاش عنده مال يقول لا مش هنفق منه عشان أخاف على أولادي لا يتفقروا أو كذا، لا، هم ينفقون في السراء والضراء ولا يخافون أبدا، لأنهم يعرفوا الذي يرزقهم هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بالصفة الثانية إن دينهم يدهم مبسوطة، أهل عطاء، أهل نفقة، أهل صدقة. صفاتهم الثالثة من صفات أهل الجنة الكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ الحابسون لغضبهم، إذا غضبوا يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه فلا يعتدوا في غضبهم، ما تغضبيش تقوم تعتدي في الغضب، ولا يحقدون على غيرهم بسبب الغضب، فهم يكظمون غيظهم. جرعة الغضب دي عندهم، تعرف جرعة كده من الغضب تبلعيها كده وبلا تمضيها تنادي على رؤوس الأشهاد، إذا كان في جرعة غضب بلعتيها وممضيتهاش، ما حقدتيش، ما اعتريتيش، ما أسأتيش، لأنك وعملت ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل. الكاظمين الغيظ يبقوا متغاظين، لكن يبتدوا يعملوا إيه؟ يمسكوا غضبهم، ممضوش غضبهم، ما ينفعلوش أو ما يتملوش في الحقد أو في الاعتداء. أما الوصف الرابع لهم فالذي وصفهم ربي سبحانه وتعالى أنهم عافين عن الناس، فقال والعافين عن الناس، والعفو عن الناس ده أمر شديد يا جماعة، لبعض الناس، بعض الناس لا تعرف العفو عن الناس، يعفون عمن ظلمهم، دي صفات أهل الجنة، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم، فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على الانتقام، وقال فيهم ربي والله يحب المحسنين، إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، يعني سبحان الله يعفو ويحسن، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه، فمن عفا وأصلح أحسن، فأجره على من؟ على الله. أما الوصف الخامس لأهل الجنة فقال ربي فيهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. عملوا فاحشة، ما هي الفاحشة؟ قيل الفاحشة هي كل ما تستفشحه، يعني أمر شديد على النفوس من الذنوب، يعني وهي الكبائر، قتل النفس، المحرمة بغير حق، أو عقوق الوالدين، أو أكل الربا، أو أكل مال اليتيم، أو التولي يوم الزحف، أو الزنا، أو السرقة، أو الكذب، كل هذه من كبائر الذنوب يا جماعة. وأما من ظلم، أو يعني سبحان الله، أو هنا هنقول بالنسبة لي الأمر اللي هي أمر اللي هي الظلم، ظلم نفسه، يعني ظلم نفسه، ظلم النفس يعم الصغائر والكبائر، لما تيجي تظلمي نفسك يبقى تظلميها بكل كبائر الذنوب وصغائر الذنوب، يبقى ده ظلم النفس، أما ظلم النفس. ولذلك فإذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة الذين عصوا، يعني لما تيجي تنظري للمعصية سواء صغيرة أو كبيرة أنت ما بتنظريش للمعصية، لكن بتنظري لمن؟ من عصيت، فبتستعظيم الله عز وجل، فبتتوبي وتنيبي وترجعي إلى الله سبحانه وتعالى. لما يذكروا مغفرة ربي ورحمة ربي وسعة رحمة ربي سبحانه وتعالى الذي يغفر الذنوب، فيسألوا ربي ستر الذنوب والتجاوز عن العقوبة، ومن يغفر الذنوب إلا الله، هم بيقولوا يا رب اغفر لنا، ومن يغفر إذا لم تغفر لنا يا رب العالمين، وعندهم ثقة أن الذي يغفر الذنوب هو ربي سبحانه وتعالى، لأنه لا يغفر الذنوب إلا من؟ إلا ربي سبحانه وتعالى، فيغفر لهم ربي. يبقى من صفاتهم انهم اول ما يقع في معصيه يتوب وينيب ويقع ويرجعوا الى الله ويستغفروا، اما اذا كانت المعصيه كمان في حق البشر يبقى المفروض يردوا الايه؟ الحقوق، يردوا المظالم الى اصحاب ايه؟ الحقوق، الى اصحاب الحقوق. اما الوصف الثالث يقول ربي في هؤلاء اهل الجنه لو لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني ما تصريش على المعصية وتستمري على المعصية وانت عارفة ان ربي سبحانه وتعالى يعذبك بهذه المعصية، انت وقعت في معصية توب وارجع الى الله واستغفري وارجع إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح عملك ويصلح دينك ويصلح أعمالك. لكن تستمر في هذا العمل أو تستمر في هذه المعصية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويأتي الإنسان لحد ما يغرغر يظل على هذه المعصية لحد ما يغرغر لا تقبل توبته، عند الغرغرة لا تقبل التوبة، نسأل الله العفو والعافية. يعني ساعة ما تبقى الغرغرة عند الحلقوم تغرغر، يعني ساعة ما يجي الإنسان يموت بقى كده تجي زي ما فرعون كده حصل، كان عند لحظة الموت وهو بيغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ساعة الموت كان هيموت خلاص غرق وخلاص لحظات عن الموت هتغرغر، حتى إذا بلغت الحلقوم روح خلاص يقول له رب الآن دلوقتي التوبة، لا التوبة كانت من قبل كده، التوبة كانت قبل ذلك. ولذلك الوصف الثالث ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ألا يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب ويعلمون عظم من عصوه ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع. كان لابد أن يبادروا بالإقلاع والتوبة. الإنسان ما تقوليش بقى إيه، بعض الناس لما بتعمل توبة تقول إيه هعمل بكرة، هتوب بكرة، هرجع بكرة، هغير نفسي بكرة، هغير ثيابي بكرة. من يدريك أن بكرة يأتي؟ من يدريك أن الله يمهلك؟ لأن ربي عندما أمرنا بالتوبة أمرنا بالتوبة أن نعجل بالتوبة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتي الموت، فالموت يأتي ضغطة والقبر صندوق العمل. فالإصرار على الذنب مع العلم يجعل الصغائر كبيرة ويتدرج بالفاعل إلى أمر خطير. ولذلك قال ربي في هؤلاء قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فليبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أنت مراتك وحلالك موجودة عندك، ليه بتطمع؟ ليه بتزل قدمك؟ ليه إذا كان سبحان الله هذه الزوجة تكفيك أو تفعل كذا، لماذا تقع في هذه الأشياء التي حرمها ربي سبحانه وتعالى؟ الوصف الأول دي من صفاتهم برضو أصحاب الجنة يا أحبائي، قال فيهم ربي الوصف الأول في أصحاب الجنة أيضا هم مؤمنون، أمنوا بالله وبرسوله وبكل ما يجب به الإيمان، اللي هي أركان الإيمان اللي احنا عارفينها الستة، أمنوا بالله وملائكته وبكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، اللي هي الستة أركان الإيمان، أمنوا بكل ذلك. ولذلك آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والإنقياد بالقول والعمل، ما تظنيش إن أنت آمنتي كده بس، لا، أين الإنقياد؟ الإيمان إنقياد، الإيمان إنقياد إلى الأمر. رحتي إبنتي؟ طيب الحمد لله. الإنقياد بالقول والعمل، فالأمر سبحان الله يا أحبائي أمر شديد. آمنا بالله، طب قل آمنت بالله ثم استقم. أنت آمنت بالله؟ آه. طب آمنت بالله استقيم على دينك بقى، اتبعي ما جاء به ربي سبحانه وما جاء به نبيه. الوصف الثاني لهم لما قال ربي قد أفلح المؤمنون، يعني يعرفوا أركان الإيمان الستة اللي أنا ذكرتها لكم، وينقادوا بالعمل وبالقول وبالقبول وبالإذعان، اتبعوا اللي هي شروط لا إله إلا الله، اللي هي شروط لا إله، عشان تقولي لا إله إلا الله لها شروط، عشان تكوني أديت الشروط، عشان تدخلي بها الجنة ليها أسنان، الأسنان دي اللي هي شروطها، إن أنت لازم تكوني إيمان، قبول، إذعان، انقياد، كل ذلك، تسليم، صدق، محبة، إخلاص، كل ذلك يكون عشان تكوني تقولي لا إله إلا الله. الحمد لله كلنا بنقول لا إله إلا الله، لكن الأسنان بتاعتها مش موجودة عندنا كلنا، لابد أن نفهمها ونعيها عشان نبقى مصدقين، محبين، مذعنين، عندنا يقين بهذه الكلمة، منقادين قولا وعملا. الوصف حتى نكون من أهل الجنة، اللهم ارزقني وإياكم. الوصف الثاني لهم الذي وصفه كما جاء في قول ابن عثيمين رحمة الله عليه في كم من هذه السورة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، بيقضي الصلاة لكن بيقضيها بإيه؟ بحضور القلب بالضبط كده، يتذكروا عند صلاتهم أن لو قفل من الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم وجعلت قرة عيني في الصلاة، أريحنا يا بلال بالصلاة، حاضرة قلوبهم ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، نخاطبون ربي بكلامه، وانت وقفت صلي بتخاطبيه بكلامه، ويتقربون إليه بذكره، يلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظاهرهم وباطنهم. قلب خاشع والظاهر خاشع والباطن خاشع، وانت واقفة تصلي كل حاجة عندك مستحضرها بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وصفهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، اللهم ارزقني وإياكم الخشوع في الصلاة. الوصف الثالث يحتاج مجاهدة، الخشوع في الصلاة يحتاج مجاهدة يا بناتي، تعلم. الوصف الذي يلي ذلك فيهم حتى نكون من أهل الجنة، والذين هم عن اللغو معرضون، حافظين ألسنتهم. قيل اللغو كل ما فيه ما لا فيه فائدة ولا خير من قول أو فعل، فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم السمينة إلا فيما يكون فيه فائدة. يعني تقول أنا وقت ده سمين، لا أقضي هذا الوقت السمين إلا فيما يرضي ربي، أجعود علي بخير، لا أقضي وقت سمين في ضياع أوقات أو وقت تفاهات، أوقاتهم ثمينة، إلا فيما فيهم فائدة. فكما حفظوا صلاتهم بالخشوع، هكذا يقول، كما حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع، ما ضيعوش وقتهم. وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللغو فهو ما لا فائدة فيه، فإعراضهم عما فيه مضرة من باب أولى. يعني حتى الكلام اللي هو فيه تفاهة أو ما يعنش عليهم بكلام، قاعدة ترغي، تقول بترغي، مش بنتكلم في سيرة حد، بس أهو ده قاعدين نرغي، ملوش فائدة، ما تضيعيش وقتك، ارفعي نفسك يعني اقرأ اسمع تكلمي أو ضيع أو امضي وقتك فيما يعود عليك بالمنفعة. هذا يقول وصفهم، يعني بمعنى أصح أهل الجنة اللي وقتهم يعرفوا حق قدر الدقيقة، وقتهم ثمين، يعرفوا وقت ماذا يعني الوقت، الوقت رأس مالهم، فلا يضيعوا أوقاتهم في التوافه من الأمور. هذا هو دي من صفاتهم. من صفاتهم أيضا والذين هم للزكاة فاعلون، طبعا يعرف ذلك، يحتمل أن يقوم بها اللي هي الزكاة، المراد بالزكاة القسط الواجب دفعه من الزكاة الواجبة، اللي هي الزكاة اللي احنا عارفينها الزكاة الواجبة، الإنسان عنده مال يجري يسارع ليخرج ماله. لكن بعض الناس، طب وفي ناس ما بتخرجش مالها، أو في ناس ما بتخرجش مالها، تعمل إيه؟ تقعد تتحايل إن المال ده يدخل عليها تاني، زكاة مال عندها مال، من الله عليه بالمال، والمال مال الله. فشوفي إنسانة تطلع المال عن رضا نفس، تطلع المال اللي سعيدة، ندعو لها إن هذا المال الذي أخرجته مع إن هو زكاة فرض في مالها، طهارة مالها، مجرد ما يخرج المال ده من مالها يطهر مالها. بعض الناس تستقصر تطلع المال، بعض الناس تستقصر يطلعه، يعني سبحان الله بتطلعه وكأنه كأنها إيه طمعنا في المال ده. بعض الناس مش بتطلعه بالمرة، لا تخلي المال زكاتها أو زكاة مالها، نسأل الله العفو والعافية، به يزكو المال وبه تزكو النفوس. كل ما تخرجي زكاة مالك كل ما تزكو نفسك وتطهر نفسك. الوصف الخامس يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دون أهل الجنة حصنوا فروجهم، حافظون الفروج عن إيه؟ عن الزنا، عن الرواط، رجال أو نساء، رجال حافظين لفروجهم عن الزنا وعن كل معصية يغضب بها الله عز وجل، حافظين لأنفسهم عن الحطاط الخلقي، ما هو ده الحطاط خلقي واجتماعي، لأنه سوء في المجتمع. يعني سبحان الله، وكان أولى أن تعف زوجتك بدل أن تفعل ذلك. ولذلك هنا يقول الحطاط الخلقي والحطاط الاجتماعي. ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو عام ذلك، فيشمل حفظ الفرج، يشمل حفظ النظر. ولذلك جاءت في الآية قول ربي سبحانه وتعالى في غض الطرف، في غض الطرف في سورة النور، وللمؤمنات كذلك يغض أبصره ويحفظه. ولذلك جاء رباط بين غض الطرف وحفظ الفرج، لأن طول ما الإنسان يطلق بصره كل ما يكون ضعيف للشهوة، منساق مع الشهوة. واللمس أيضا، اللمس قيل يقول فحفظ نظره من النظر واللمس أيضا، لأن هذا مثير للشهوات، فإنهم غير ملومين. إشارة لأن أصل لوم الإنسان على هذا الفعل، يلام الإنسان، يقول ابن رحمة الله عليه، يلام الإنسان على هذا الفعل القبيح إلا على الزوجة وما ملكت يمينه، لما في ذلك من الحاجة لدفع مضطبة الطبيعة وتحصيل النسل وغير ذلك من المصالح، دفع الشهوات بين اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أقضاها في الحلال. يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأولئك هم العادون يعني هذا قيل فيه دليل على تحريم الذي يسمى بالعادة السهوة. هكذا يقول العالم رحمة الله عليه، يقول هذا دليل على تحريم الاستمناء باليد، لأنه عملي لأنه في غير الزوجات أو المملوكات، في غير ما أحل الله له، في غير ما أحل الله له، أسأل الله العافية والعافية. الوصف الثالث لأهل الجنة، دي مش دي من صفات، دي إيش الصفات دي؟ من صفات أهل الجنة. كيف يكون صفاتهم بالشكل ده؟ يكون من صفات أهل الجنة. الوصف الثالث، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين، فمن حدثك بسر فقد ائتمنك. سر الزوج عندك سر، وسر الزوج عندك سر، وسر أختك اللي قالت الكلام والتفتت وأتمنتك عليه سر. من ائتمنك على سر من قول أو فعل، إن هذا الأمر سبحان الله، فمن حدثك بسر وأتمنك عليه فهو سر أمانة. ومن فعل عندك ما لا يحب الاطلاع عليه فقد ائتمنك. وسلم من سلمك شيئا من ماله لحفظه فقد ائتمنك. والعهد ما يلتزم به الإنسان لغيره كالندر لله، والعهود الجارية بين الناس. فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات، الذي لا يحفظ الأمانات، مع الأمانة مع الله، الأمانة مع الزوج، الأمانة مع الزوجة، الأمانة مع الخلق. كيف يكون من أهل الجنة؟ يحفظ الأمانة بينهم وبين الله، وفيما بينهم وبين الخلق، وأدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها. دي من صفات أهل الجنة، أنهم أهل مرعاة للأمانات. الوصف السابع يا بناتي من صفات أهل الجنة، أسأل ربي أن يرزقنا، والذين هم تأكيد للصلاة مرة أخرى، يصلح على صلواتهم، يحافظون ولازمون على حفظها من الإضاعة والتفريط، وذلك بأداءها في وقتها على الوجه الأكمل. أول ما تسمع الصلاة تؤديها على الوجه الأكمل بأركانها وأركانها وشروطها وواجباتها، الشروط التي هي قبل الإيه؟ الحاجات اللي أنت بتعمليها قبل الصلاة دي اسمها شروط، اللي هي من الوضوء، إصباغ الوضوء، ستر العورة، ثوبك، تسأل ألبس بنطلون ضيق كده ومحزق وأصلي بيه، أو طبعا عبرتك مش باينة بالبنطلون ده. أنا دلوقتي شفت ساقك وشفت تحديد جسمك تماما، ده انت عورتك باينه تماما. المفروض ان الاولى ان انت عورتك ايه؟ الصحيح عورتك تستر. ولذلك نعم، فمن شروط صحه الصلاه اسمها شروط، اللي هي ضروره في الصلاه وليست جزء من اركانها اللي هي بتدخل الصلاه، لكن هي شروط خارج الصلاه، لكنها لو لم تاتي بشرط منها فالصلاه باطل. انك اولها الوضوء، ان الوضوء يبقى اسباب الوضوء، ان عورتك تبقى مستوره، ما تبقيش جايه وعورتك جزء من ساق او من ساقك باين، او جزء من ايدك باينه، او جزء من شعرك باين. طب فين شروط الشيء؟ فين الشروط؟ ستر العوره، نعم، كاسيات عاريات، نعم. فالمفروض ان انت بتكوني فاهمه يعني ايه هذا الامر، بتكوني ستر العوره. واعلمي أنا في ذلك الأمر لو تعلمت وجاهدت نفسك فيه والله لوينك ربي عليه، لأن دي من شروط الصلاة يا بناتي. طب لو إن الإنسان ملقاش الحاجة دي يصلي فيها، لو ملقاش الحاجة دي يصلي فيها، لكن كان الأولى أن يعد نفسه، لأن لو أنا قلت لي في عندك حفلة هتعد نفسك قبلها بكتير، أنت عندك حفلة لقاء الناس، وأنا بقولك أنت عندك خيرات لقاء الله، فكان أولى أن تعدي نفسك للقاء الله عز وجل. يبقى المفروض إنها من ضمنها إنك تبقى شروطها وأركانها، شروطها زي ستر العورة، استقبال القبلة، إسباغ الوضوء، دخول وقت الصلاة، كل الأمور دي يا جماعة من شروط الصلاة التي تكون قبل الصلاة. لو أي واحد شرط من الشروط دي كما سبق وتكلمنا فيها لم تأتي به صلاتك إيه؟ بطلة. وأما الأركان اللي هي بنقول من أول تكبيرة الإحرام، خشوعك في الصلاة، تكبيرة الإحرام، قراءتك للفاتحة ركن، لو ما قرأتش الفاتحة في ركعة يبقى ركعة بطلت، قراءتك للفاتحة ركن، ركوعك في الركعة ركن، قيامك من الركعة واستقامة ظهرك وخشوعك ركن، لو استعجلتي في الركوع يعني قلتي سمع الله لمن حمد ونزلتي على طول، الركن اللي هو بركن القيام من الركوع وقع سقط، يبقى هنا الركعة دي بطلت. ده مش قولي، ده هذا سبحان الله اللي هو قول إجماع العلماء على ذلك، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جلوسك بين السجدتين رؤيا يعني، وانت من الأركان جلوسك الجلسة اللي هي بتجلسي فيها بين السجدتين، استراحتك بين السجدتين وانت بتقولي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ركن. لو استعجلتي بين السجدتين ونزلت يبقى الركن ده سقط عنك، يقول زي يقال هنا لا تقع الركعة، يبقى سقط في الركعة، لأن عشان تبقى كل صلاتك فيها ايه خشوع، يبقى قيامك مع القدرة قيامك مع القدرة في الفريضة ده ركن من الأركان، انك تقومي مع القدرة، مع القدرة تقومي مع القدرة. ثم ايضا قراءتك تكبيرة الإحرام ركن، لو ما كبرتيش تكبيرة الإحرام يبقى واقربي هنا بالشكل ده ما دخلتيش الصلاة، يعني لو دخلتي والإمام راكعا ودخلتي مع الإمام الله أكبر بتكبيرة الركوع يبقى انت أصلا ما كبرتيش تكبيرة الإحرام، يبقى انت كيف تكوني دخلتي الصلاة؟ يبقى المفروض أول حاجة فيها تكبيرة الإحرام ركن، قراءة سورة الفاتحة ركن، الركوع ركن. يعني إيه ركن؟ يعني لو ما جبتيش الركن ده يبقى الركعة دي بطلت. القيام من الركوع ركن، لو ما استقمتيش في القيام من الركوع يبقى لم تأتي بإيه بهذا الركن، يبقى تقرأ الركعة على إيه تبطل. السجود سجدتين ركن، السجدة الأولى والسجدة الثانية وبينهما الجلسة التي بين السجدتين، يبقى ركن السجدة الأولى، ركن ما بين السجدتين، ركن السجدة الثانية ركن. كل دي الأركان الموجودة في الصلاة ويكرر ذلك في كل ركعة. أما التشهد الأوسط فإنه ممكن تقديه بإيه أو تقديه بإيه إذا لم تأتي به. يبقى يقول ذلك هذه إذا كانت الصلاة لما ربي سبحانه وتعالى أمر بشروطها وأركانها وواجباتها، ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة، سوى ما ذكرنا أو ما سوى يقول ذكر أوصاف سوى ما ذكر ما ذكر ذلك، لكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ده بالنسبة للآيات، لهذه بعض الآيات التي ذكرها ابن عثيمين في كتابه لأهل الجنة، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الجنة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، فأما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة كما جاء الحديث. لو رحت وجلست مجلس علم وأنصتي وسمعتي سهل لك يا ربي طريقا للجنة، أسأل ربي أن يرزق الخطى الجنة يا رب العالمين خطى. ويقول في ذلك، وله عنه أيضا حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على ما يمحو به ربي الخطايا ويرفع به الدرجات في الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، الوضوء، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ويقول وله عن عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي باب شاء. هذه برضو وسيلة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، في من تابع المؤذن من قلبه، من سمع المؤذن فقال مثل ما يتابع المؤذن دخل الجنة. يقول كما في الحديث الأزواني، قال يقول عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في من تابع المؤذن، بتقول زي ما سأقول المؤذن في ما من قلبه منتبه، بيقول ما زي ما يقول مؤذن وهو قلبه يشهد على ذلك دخل الجنة كان صادقا. وعنه أيضا عن عثمان رضي الله عنه عن عفان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، من ضمن أسباب دخولك الجنة من بنى مسجدا يبتغي به وجه رب وجه الله بني ربي له بيتا في الجنة كما جاء في الحديث المتفق عليه، ولو ساهم بالقليل بنى له ربي بالجنة بيتا في الجنة كما جاء في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. من صلى الصلوات الخمس وأدى حق الصلوات الخمس بحق من شروطها وأركانها وخشوعها كان حقا على الله عز وجل أن يدخلها الإيه؟ عهد من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عن ثوبان رضي الله عنه النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، قال له علمني عمل يدخل الجنة يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تدخل الجنة عليك بكثرة السجود، واكثري من الصلاة، اكثري من الصلاة، كسرة السجود، عليك بكسرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عندي خطيئة. الحديث جاء كما رواه مسلم. انظروا شوفوا سبحان الله يا جماعة، في حديث برضو الجنة أو أسبابك أن تكون لك في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي الله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا، اللي هي السنن اللي بعد الايه الفروض اللي هي مع الفروض، السنن التي تتبع قبل او بعد الفروض، تطوعا غير فريضه، غير الفريضه يعني، الا بنى الله بها بيتا في الجنه. احرصي على بيت الجنه اللي هي النوافل اللي احنا بنصليها مع الايه مع الفريضة. 12 ركعه في اليوم اللي هي النوافل اللي هي السنن المؤكده، احرصي عليهم ولو قضيتي هذه السنه. هذه سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، له فضل اخر، له فضل اخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هذا الحديث: هن اربع قبل الظهر وركعتان بعدها، ده بيوصف يعني، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاه الصبح. بيقول اللي هي 12 ركعه كيف يكون. حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الجنه باب الريان، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. باب الجنة يدخل الجنة، يعني أهل الصوم يدخلوا الجنة من هذا الباب، خصيصا لهم من هذا الباب. من أسباب إن الإنسان، أسأل ربي أن يرزقنا الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. من أسباب إن الإنسان يدخل الجنة العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم اكتب لنا حجا مبرورا، اللهم اكتب لنا حجا مبرورا. من أسباب إن الإنسان يدخل الجنة أن يكون له بنات يأويهم، يربيهم ويعلمهم ويحسن تربيتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. ثلاثة. قيل: يا رسول الله، إن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة، ولو عندك واحدة، لأن ربي رحيم كريم. هنا حديث آخر يا أحبائي من أسباب الجنة أيضا، لا يدخل الجنة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، وفي ذلك أحاديث أكثر من ذلك، لكن هذه البعض التي ذكرها في كتابه، في كتابه ابن عثيمين رحمة الله عليه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.